بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر، إن كان زمنا طويلا عرفا ولو بلا قصد ضر، وإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر، فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضر، كما قال الأذرعي. علمنا في السابق أن الخلطة التي تكون في الماشية تعتبر شركة بالشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي والمرعى واحدا والفحل واحدا إلى غير ذلك من الأمور. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، وهذه النصيحة والأمر إنما كانت لساعي الزكاة. الآن كانت الخلطة قائمة ما بين شخصين، وبعد ذلك نحكم عليهم بأننا سنأخذ الزكاة منهم كما نأخذ من الشخص الواحد، سواء كان ذلك لمصلحتهما أو لمصلحة الفقير. ولكن السؤال المطروح هو: إذا تفرقت الماشية في أثناء الحول، كل واحد أخذ سياهه شهرا مثلا، أو انفصل الراعي، أو لسبب من الأسباب فصل هذا القسم عن هذا القسم زمنا طويلا عرفا، أما هنالك زمن بسيط مثلا لنفترض أنهم أخذوه للقاح مثلا، لقاح ضد مرض معين، حمل قسم ورجعه، هل هذا يسمى زمنا طويلا؟ هذا لا يسمى زمنا طويلا. فإذا كان ذلك الزمن الذي انفصلت فيه الماشية عن بعضها البعض زمنا طويلا، علما به أو لم يعلما، أقراه قصداه علمه أحدهما أو علمه كلاهما، ضرت هذه القسمة إذا كان الزمن طويلا. وهذا الطول والقصر إنما يرجع فيه إلى العرف. فإن طال انفصلت هذه الشركة عن بعضها البعض وصار كل واحد منهم يزكي زكاة لنفسه. مثلا كانوا 3 شركاء، كل واحد عنده 40، مشتركين في كل الشروط، آخر السنة 40 و40 و40 120، الزكاة هي شاة واحدة. لكن إذا تم التفريق في أثناء السنة مثلا شهرا معينا، هذه مدة طويلة، نقول للأول تخرج زكاة لوحدك شاة، وللثاني شاء وللثالث شاء، فهذا هو الذي يؤثر في هذه المسألة. المسألة الثانية: قد تكون بلد كبلدنا، هنالك بلاد لا تعرف الخلطة في الأديان ولا تعرف في الخلطة في الملة، فتراهم جميعا مثلا من المسلمين وفي مذهب واحد وعلى طريقة واحدة. أحيانا في بلاد كبلدتنا يعني يوجد فيها الكثير، فقد ترى الشريك نصرانيا والآخر مسلما، فما الحكم في ذلك؟ هذا سؤال يطرح. فقال: والعاشر أن يكون من أهل الزكاة، وأهل الزكاة إنما هم المسلمون، فمسلم شارك نصرانيا أو شارك يهوديا مثلا في عمل معين. فلو كانت هذه الخلطة في شياه مثلا، فهل تؤثر هذه الخلطة على مال المسلم أم لا تؤثر؟ ما دام المال الثاني لا علاقة له بالزكاة، فإننا نقول للمسلم لا تأثير على الإطلاق في هذه الشركة، إنما يخاطبك الله في مالك فقط. ماذا يبلغ هذا المال؟ صديق شريكك لا يؤدي زكاة، وربما له طريقة أخرى في فقرائه، في مساكينه، في دنياه، في صيته، في عمله. حتى ولو قال الشريك النصراني أو اليهودي أنا أريد أن أؤدي الزكاة حتى ولو على المسلمين، وقد نجد بعض النصارى مثلا يريد تحت اسم المعروف، تحت اسم البر والإحسان، من أجل أن يكون له يعني سمعة طيبة في المجتمع، يؤدي زكاة حتى لبعض الجمعيات المسلمة. لا علاقة لنا في هذه المسألة، هذه المسألة علاقتنا فيها كونه مسلم أو غير مسلم. إذا اختلط ذلك المال، مال المسلم مع غير المسلم، فكأنه لا خلطة. ينظر المسلم إلى ماله فيزكي بمقدار ماله، والباقي ذلك الإنسان يقوم بعمل، وقد أراد أن يمدح في الدنيا فيمدح في الدنيا، أما في الآخرة فلا يقبل الله الزكاة من الشخص إلا إذا توجت بالإسلام. والعاشر أن يكون من أهل الزكاة كما مرت الإشارة إليه. فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب، مكاتب هو عبد كتبه سيده أذن له بالتجارة، فشارك إنسانا حرا هذا ملكه ضعيف لا يعتبر أيضا، فيزكي المسلم الحر لوحده، لم تؤثر هذه الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاة المنفرد. ننظر ماذا تملك؟ قال أملك 30 حتى 39 نقول لا زكاة في ذلك المال، فإذا بلغ 40 فما فوق على حسب ما يملك من المال كما مر معنا في الأنصبة. وإلا فلا زكاة، ولا تشترط نية الخلطة في الأصح. يعني هل يشترط أن يقول الإنسان مع شريكه نويت أن أخالط هذا المال مع مالك حتى مثلا يخفف على نفسه من الزكاة أو يزيد على نفسه في الزكاة؟ لا يشترط ذلك الأمر على الإطلاق، لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة السوم، لأن السوم وهو أن يرعى من الكلأ المباح عند ذلك هذا القصد معين، لأنه إن رعت من الكلأ المباح كانت فيها الزكاة، وإلا فلا زكاة فيها. وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد، ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة. أيضا اشترط هذا الاتحاد، هذا الاجتماع مع بعضهما البعض، من أجل أن نعرف ما هي قيمة الزكاة التي تخرج على الشركة، كما قلت سواء كان لمصلحتهما أو لمصلحة الفقير. وأكرر مثال مصلحة الفقير، واحد عنده 20 لا زكاة فيها، والآخر عنده 20 لا زكاة فيها، اجتمع الاثنان مع بعضهما صار المال في مجموعه قد بلغ 40 شاة، عند ذلك يزكي شاة واحدة، فعلى صاحب 20 قيمة نصف شاة، وعلى صاحب 20 الآخر قيمة نصف شاة، علما أنه كان لا يلزمهما أن يزكيا قبل الخلطة. تنبيه: مثل خلطة الجوار خلطة الشركة، وتسمى خلطة أعيان، لأن كل عين مشتركة وخلطة شيوع. يعني خلطة أعيان أنا أتشارك مع بعضك، جعلنا هذا المال بمقدار مثلا النصف لك والنصف لي، فإذا كان عندي أنا مثلا عين يعني شياه مع بعضها البعض جعلتها مع شياهك، صارت الخلطة تسمى خلطة أعيان. أما خلطة شيوع ما معنى شائع؟ هل يمكن أن تشتري نصف هذا الإبريق؟ نمت أصل لك يا من فوق من تحت أرضي، لا يمكن أن يشترى نصف إبريق معين لأنه يفسد في القسمة. هنا لابد إذن من خلطة شيوع. أنت لك نصف هذا الإبريق مشاعا، كما يؤخذ أحيانا في بعض الأراضي قبل أن تقسم، من أي منطقة أنت لك في الأرض، من الجهة الشرقية أم الغربية، على الطريق أم في الداخل؟ لا، في كل ذرة من ذرات هذا البستان وهذه الأرض. إذا كانت الخلطة خلطة شيوع قيمته 200,000 ليرة سورية، هذا البستان أنت أديت 100 وأنا أديت 100، صارت الخلطة تسمى خلطة شيوع لك في كل ذرة منها، ولا تصح خلطة تعيين في هذه المسائل. اشتركت أنا وياك بسيارة، أنا بقصر لك إياها بالطول أو من قدام من وراء، يمكن هذا سيف من قصه؟ لا يمكن. هنالك أشياء لا يمكن قسمتها، لابد أن تكون في خلطة شيوع. كذلك لو جاء بعض الناس، هذا قدم مال وهذا قدم مال واشتروا غنما، هذه الخلطة ما اسمها؟ خلطة شيوع. فإذا مات شاة أو ولدت شاة، لا يقول أحدهما والله هاي الشاة اللي ماتت تبع شريكي، ولما بتولد بقول هي تبعي، لا، لا يقال في ذلك. التي ماتت لنا علينا والتي ولدت لنا، هذا ما يسمى خلطة الشيوع. فأما خلطة الأعيان، أنا قدمت نوعا من الغنم وهو قدم نوع آخر من الغنم، وعند ذلك خلطناهما مع بعضهما فصارت الخلطة خلطة أعيان. كل ذلك بشكل واحد كما في خلطة الجوار تمام. أتبع الشيخ الكلام فقال: هل هذه الخلطة فقط تكون في الحيوانات مثلا في الغنم أو في البقر؟ لا، هذا أيضا قال تتمة: الأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجاورة كما في الماشية. يعني عندما نريد أن نشترك مع بعضنا البعض، سواء في عروض تجارة حطينا مع بعضنا البعض أشياء، أنت جعلت كتب وأنا جعلت كتب، أنت حطيت مسجدات وأنا حطيت مسجدات إلى غير ذلك، هذه عروض تجارة، هل نختلط مع بعضنا البعض؟ فإذا بلغت نصابا زكينا، وإذا لم تبلغ كل واحدة منها نصابا لكنها كانت في خلطة، في الجمع صارت نصابا نزكي أيضا. نعم، نفس الشيء يكمن في مسألة عروض التجارة، وكذلك في مسألة الزروع. لم يبلغ زرعي 5 أوسق ولم يبلغ زرعك 5 أوسق، قال لا، كثير ناس عاملين مزارع، هذه المزارع مع بعضهم البعض، يا أخي والله أنا ليس عندي قدرة أن نحط ناطور مثلا لوحدي، 3 مزارع بيحطوا ناطور واحد بيزرع لهم وكذا، فلما بعد ما خلص مثلا لم نوع من الحصاد، فلو زرع قمحا فجمع هذا القمح مع بعضها البعض، كان يسقيهم بماء واحد وناطور واحد وإلى غير ذلك، فهل يخرجان كل واحد لحاله؟ ليس عليه زكاة. فإذا اختلطوا مع بعضهم البعض، مع بعضهم البعض في الثمر، فهل عليهم زكاة؟ نعم، عليهم زكاة في خلطة هذه الجوار مع بعضهم البعض. يعني قد يقول قائل أنه كل اللي طلعوا عندي أنا 400 كيلو أمح، 400 كيلو أمح ما بيطلعوا 5 أوسق، وجاري طلع عنده 400 كيلو أمح، الآن صاروا فوق 600 تقريبا، هو المقدر بخمسة أوسق، صار على هذا زكاة وعلى هذا زكاة. ما هي الشروط؟ قال: بشرط ألا يتميز الناطور وهو حافظ الزرع، والشجر والجرين وهو أيضا، بدنا نحط مثلا بتعرفوا بالقرى بيحطوا مكان بسموه البيدر، يعني البيدر الذي يحصد عليه، والمكان الذي يجمع فيه الثمر، والمكان الذي تصفى فيه الحنطة إلى غير ذلك. قال: وهو الجرين وهو بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار، والبيدر وهو بفتح الموحدة والدال المهملة موضع تصفية الحنطة. وفي النقد وعروض التجارة بشرط ألا يتميز الدكان. كما اثنين فتحوا بدكان واحد أو بسطة واحدة مع بعض البعض والحارس ومكان الحفظ عنده مستودع واحد، خزانة واحدة، ميزان واحد، وزان واحد، نعم محاسب واحد إلى غير ذلك، الذي ينادي على بضاعتهم واحد، الذي يحرث واحد إلى غير ذلك، الذي يلقح النخل واحد، الذي يجده واحد، نعم الذي يلقحه، الذي يحصده، كل ذلك إذا نظرنا إلى هذه الشركة فإنها تعتبر كشركة الجوار التي كانت في الغنم مثلا، فنفس الحكم تجري عليها في هذه الأمور. وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه، أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد، وأمتعة تجارة في مخزن واحد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق، ثبتت الخلطة، لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد. مشرط في درجين غلي، لكن بالأخير آخر النهار بعاد عن بعض البعض، بيحطوا الغلة مع بعض البعض، كانت النتيجة يسمى الصندوق واحد. بعد ذلك قال الشيخ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة، وهذا يعني يعتبر أكثر درس نستطيع في المدن أن يعني نتكلم به، وهو ما عليه الناس من الأموال النقدية والورقية، وماذا عليهم أن يزكوا في ذلك المال. والحمد لله رب العالمين.